حديث الآخر الشيخ والعلماء بينوا له عنوان عجيب، قالوا عنوان الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، حديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نحن يا جماعة هذا الحديث ما يكفيه جلسة صغيرة ولا لقاء صغير، هذا الحديث في حاجة فقط نحن نؤشر ونشير، لكن هذا الحديث لو عكفت عليه ليلا نهارا تكتب وستستخرج ما حتجدي ما تصل إلى ساحله، لأن يا جماعة هذا الحديث استمد عظمته من أمرين. الأمر الأول استمد أنه متكئ على كتاب الله، على هذا القرآن الذي جعل العدل من قضايا هذا الدين العظيم، حتى لا يتاجر المتاجرون ولا يراهن ضعفاء ومحتارون ولا يدعي آخر. النداء والصياح والعويل والصراخ بالعدل، فنحن يكفي أن الله هو العدل، الله هو نفسه العدل، ويكفي أنه أنزل قرآنا إلى يوم القيامة: إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر. والعلماء قالوا من العظمة ومن الموافقات العجيبة هذه الآية إن الله يأمر بالعدل في صورة النحل، في صورة النحل أو تسمى عند بعض المفسرين صورة النعم. هذه الصورة العجيبة التي افتتحت بالإشارات إلى العدل وتاريخ العدل وحياته: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. شو الافتتاح؟ أتى أمر الله، أتى في الماضي والغيام ما جاء، بتجي عندنا في اللغة العربية بالمضارع، لكن العلماء يقولوا ما جاء بصيغة الماضي أكد الحد وعلى القيام. ما في دول يا جماعة في لجنة حيشكلها ليوم القيامة، ويا جماعة هي لجنة شكلوها وفي في مطمنة حينعقد وحتنكتب وثيقة ليوم. لا يا أخي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ما سكم مظاهرات تقول دايرين يوم القيامة دايرين، ما تقول جاية. قالوا أيضا من الموافقات هذه الآية وردت في هذه الصورة العظيمة، وهي آخر ما قرأه أمير المؤمنين الذي ارتبط اسمه بالعدل عمر بن الخطاب، فدخل في صلاة الصبح الركعة الأولى بعد ما قرأ الفاتحة افتتح على الأمة كلها وعلى الدنيا كلها: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقتل وهو يقرأ في هذه الآيات، كأنه تكون إشارة: يا أيها الأمة أنظر إلى الذي اسمه ارتبط بكلمة شنو؟ العدل. كيف وقع في شنو؟ في الظلم. كيف يقتل وهو في ماذا يفعل؟ وهو يصلي. شوف عمر يقتل 6 طعنات بخنجر مسموم، 6 طعنات بخنجر شنو؟ مسموم، ويسقط. شوف العدل من يخليه، فيجر عبد الرحمن بن عوف عشان يعمل شنو؟ عشان يصلي، يكمل الصلاة، ويدخل في إغماء ويحمل إلى بيته. ولد عبد الله يكون أنا قال نسقيه اللبن فيخرج لبنا لأن الإمعاء ماله تقطعت. أول ما رجعت إليني حالة قليلة من الوعي، وعى بس عاد له وعيه، يواصل في العدل. يواصل بالعدل. شوف ماذا قال، قال يا عبد الرحمن أصليت بالقوم؟ ها ما هو شنو؟ ما قال له كتني منه وضربني منه وقبضوه وسلموه واعتقلوه ودوه تحت الوطن، لا، مثل أمر أعظم من ذلك. قال يا عبد الرحمن أصليتم؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال أرأيت يا عبد الرحمن ما أفلح قوم تركوا الصلاة فيهم، ما أفلح قوم تركوا الصلاة فيهم. ثم قال أين عبد الله؟ يقصد ولده. قال نعم نعم يا أبتي. قال يا بني أحصي ديوني كم هي، أحصي ديوني كم هي، ثم أوفها أنت وأخوك، فإن لم يفي مالكم فمن بني عدي، يعني من أهل أولاد عمه، فإن لم يفي مالهم فلا تكلف أحدا من المسلمين، فلا تكلف أحدا. دخل عليه الشاب من الأنصار يبكي، قال أشهد، شو الشاب؟ قال أشهد والله إن إسلامك كان فتحا وهجرتك كانت رحمة وحكمك كان عدلا. مو كلام جميل؟ قال فنظر إلى جلبابه يجر بالأرض، قال يا هذا ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأنقى لدينك. يعني مو دارك ولوه شغال بالكتل منه والجرح منه والطعن منه. ثم قال إني سأشير إلى أقوام ربما يطعن فيهم آخرون، يعني بالخلافة، ولكني أعلم أن رسول الله مات وهو راض عني. دشنو؟ شوف العدل. أنا هارشح ستة، طيب الستة ديل ما هو المؤهل؟ عندهم جناين في الشمالية، عندهم مصانع في جبل أولياء، عندهم عربات وعمارات في شارع الستين، عندهم بروفيسورات ودكتورة. شوف الشهادة جندا يرسلهم بها. قال مات رسول الله وهو راض عنه. لذلك العلماء قالوا هذه الصورة العجيبة كان من عظمتها أن ينزل فيها إن الله يأمر بالعدل وأن تكون آخر ما يرأه من اتصف اسمه وارتبط بجنون بالعدل وهو أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب. إذن يا جماعة نحن العدل هو أمر هذا الدين العظيم، والعدل بدأ من إفراد الله عز وجل عن مخلوقاته من باب العدل، والعدل انطلق إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تبدأ بنفسك. العدل أن تكون صادقا في القول، العدل أن تكون عدلا في القسم بين الأزواج، والعدل أن تكون عدلا في أولادك، والعدل نحسبت العدل عندنا وزارة العدل انتهى الموضوع. يعني الواحد يقول لك والله الحمد لله اتخرجت وبقيت قاضي، وبعد شيء يقول لك والله يا أخي القاضي لقيت ما هيت شيء فتحت لي مكتب شنو محامة، وبس يقول لك انت مالك ومال، بس قول لي انت دايس شنو، قول لي انت دايس شنو، ما لك أمرقك دي خلا انت دايس شنو، يلا خل 150 مليون تقوم بسوي 150 جريمة بس عليك شنو، عليك الدفع انتهى الموضوع. نحن جماعة هذا الدين قام على ذلك العدل، قام لذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما أتاه صحابي وكان له ولد بار به والآخر غير شنو بار، فعاود ينحل ماله، دار يدي ماله لمنو، للزول اللي بيعدل في أبيه والذي بار بأبيه والآخر ماله حي ما عنده شغلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا فلان أكل أولادك نحلتهم أديتهم كلهم؟ قالوا لا. قال لا تشهدني على زور، لا تشهدني على زنو على زور، يعلموا صح. لذلك قدمت الأمة الإسلامية في تاريخها العظيم نماذج في العدل، نماذج. وكلكم سمعتم بوثيقة أمير المؤمنين عمر لأبي موسى الأشعري لما أرسل على غضاء اليمن. العجيب، نحن هيني طلبتنا الوثيقة دي يتهجمنا يجيون هيني وكتجوالهم في المقرر يتهجمنا هنا يتهجمنا. والله التقيت بأحد الذين حصلوا على درجات عليا في السيربون، تعتبر كما يقولون أعظم كلية قانون في العالم، يقولوا كده. أنا في فرنسا دي ما بثق فيها حاجة، درابة فيها صح معني أسوأ دولة في الدنيا، لكن يقولوا كده. قال لي هل تعلم أن وصية أمير المؤمنين عمر هي مقرر التخرج لطلاب كلية القانون؟ يعني إذا أنت ما أجبتها وما أجبت الأسئلة فيها لا تتخرج من القانون، لأن العالم كله يقول إن عمر قد لخص القضاء كله في هذه الوصية كله. لذلك يا جماعة نحن القضاء العادل والعدل حقنا نحن، مو حق زول. ما تسمع للفنطيط والكواريك والصياح والزغاريت، لا لا لا، حقنا نحن. ولم يكن في هذه الدنيا يوما ما عدل أفضل مما كان في الإسلام، ولن يأتي إلى يوم القيامة. ومقومة هذا العدل موجود قرآن وسنة النبي وفقه أهل العلم من علماء الأمة الإسلامية. لذلك شوف، قال لو يعطى الناس بدعواهم، كل زول يقول لي وطاطي حدي هنا. طبعا أنا في السودان، في السودان أكثر قضية مزعجة عندنا هي قضية شنو الأراضي. وأعطاتي وأعطاتك حدي وحدك. عام 1976 كنا ندرس التخصص، كان عندنا مادة فرع بعنوان الأراضي في قسم التاريخ، كان يدرسنا البروفيسور محمد سليم ذلك العلامة الذي كتب مؤلفات الأرض. فماشينا طلعنا معه مجموعة، معي مجموعة من بلدنا من هناك، وهو بيعرفنا طبعا. لما الدارك قلت له يا بروف أكثر ناس متعبين في الأراضي منه؟ قال لي ولاد عمك. أكثر ناس، قال لي ولاد عمك. طبعا فهمت الرسالة، هو فهم شنو. نحن عندنا شبه محكمته في الدامر تقوم 10 سنين، وأعطاتي وأعطاتك حقي وحقك قلعي وقلعك. لا لا لا، فلذلك كل ذلك يقول له حقي لأنه فصيح ولأنه بيعرف يا غالب. ما الغلاد ده يا جماعة صفة عند الناس، كنك تعال مار يوم بالميادين تعال الولادة بيلعبوا ديت، شوف الغلاد مين يقول، والله مين يقول، والله بيه برا. ما نحن تربين على الغلاد. شوف النبي يقول لو كل زول يعطى بجنو بالدعوة اللاته لدعى رجال أموال قوم. طوال في القاضي يا مولانا، ممكن تحسسها تكون خاطر الحياة فيها جاي يا مولانا، وقامت له كده يا مولانا أنا والله الدكان ده حقي، مشيت سافرت جيت جيت أزول لك عاد فيه بس كده عشان يدو حقه. ودماءهم القتل، ممكن الأرواح تروح سدى بالدعوة، ممكن واحد يقتله الدعمه ويمشي القاضي يقولوا له والله فلان اللي قالوا يضر فيه الدعم انا دو قتله، هو ده الكاتب. فضيع الدماء. لكن انظر هذا النبي العظيم اللي قال عن نفسه اوتيت جوامع الكلم. النبي قال لنا شنو اوتيت؟ يعني انا الكلام المختصر المفيد الكلام المختصر ياتو مو جال يجيب قدامنا في الخطاب قالوا بتمام 8.5 كاب اما ننعس في جمعة في الأول أي حاجة نصب عليك. قال لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ذل الجناحين ذل يوم شنو ذل مصراعي المحكمة وكتير القضية مدعي ومدعي عليه. القاضي يسمع كلامه عشان كده عمر قال لأبي موسى آتي بينه في المجلس. دي البداية تبدأ من هنا آتي جنو بينهم في المجلس. اليهودي لما ندعى درع أمير المؤمنين علي وعلي جاء عنده وفتح البلاغ عند القاضي ويتعرض للمحكمة منه عمر بن الخطاب. والله علي انت سعيد وعظيم والله كان انت المحكمة هنا جيتنا بيجاي شهر علي والله كان حقك راسك. عمر طوال قال له يا علي ألك بينة؟ بينة على منه المدعي؟ ما قال لا درعي. قال له لا يا أمير المؤمنين. ما قال له لا يا أخي انت صاحب رسول الله ومزوج بيتك. مزوج شنو؟ مزوج بيت الرسول. دايل زدان دايل حاجة هيك كده من زوج بيت الرسول. وأول من آمن من الصبيان وفدى رسول الله من نفسه ليلة الهجرة مش مؤهلات جماعة كبيرة اتلفت على اليهودي اتلفت على اليهودي. هل اليهودي حيعمل شنو؟ البين على منه اليهودي هو في كفر فوق اليهودية في كفر في كفر. طوال المحكمة حكمت لمنه حكمت لمنه ليهودي. اليهودي شال الدرع قال لي يا أمير المؤمنين إن الدرع لعلي مو حقي. إن الدرع لمنه مو حقي. عمر التفت لعلي بعد كده خاتها انتهت المحكمة. ده يبقى مع بعض سنو المحكمة من الصدور. قال يا علي إني أنظر في وجهك عند الجنوب لوجهك لعلك وجدت في نفسك شيء مني. قال نعم يا أمير المؤمنين. قال ماذا؟ قال لم تعدل في الخطاب بيننا ناديته باسمي وناديتني بالكنية ألا تعلم أن الكنية أفضل من الاسم؟ قالوا ليه تقول لي يا أبا الحسن يا أخي ديل الله سبحانه وتعالى خلق ونزل وجاب نجوم وقمر في الواطع يمشوا على الأرض للأمة كذب بس أنا سبت من كذا يا جماعة. عمر بس قال يا أبا الحسن. قال له ما تقول يا علي ويا سعيد واحد ما يعني يا سعادته هني ويا مولانا يعني أنا إن مشيت المحكمة وقفت بإيجاي ومعي خصم إيجاي إن اداني أي لفظ ما اداه ده ده ظلم. يقال له إن قال لنا باسمه لتاك ساكت كده قال لي اسمه وخصم بإيجاي برهان أهي سعادته دعج ما في سعادته لا سعادته لا ضلالته واحد تعدل في الألفاظ مش كده. عمر يقول لأبي موسى النظر إلى الخصم والخصم يتساوى عندك يعني ما العائل اللي تكت على البرج اللابيت وبنطلون والكرفيت تلاته لده هجام من سديريت وكري لا تعال لهم سوى الاثنين. لذلك كان هذا هو الخصم العدل. البينة عندها أنواع في الغضاء جديتنا ما هنتكلم في الغضاء لكن البينة منها الشهود ومنها يا جماعة الشهود ده واحد من أنواع البينة. والشهود يتنوعون من نوع القضية يتنوعون من نوع شنو القضية. أمثلة فمثلا الشهود في الزنا 4، في القضايا العامة المشهورة عندنا شنو؟ في قضية الرضاع عن المرأة النساء، في قضية شنو؟ الرضاع يكون الشهود منه النساء، لأنه هنا يعني من الرضاع كده يعني. ده أنواع متعددة في قضية شنو؟ في قضية الشهود. ثم أيضا ندخل في هذه البينة أن تأتي بأدلة، كأن تأتي بالسلاح الذي قتل به القاتل وهو تابع له مثلا. ولذلك تنقسم هذه الأدلة إلى قطعية وظنية، تنقسم إلى أدلة قطعية وأدلة شنو؟ ظنية. القطعية القاضي بيحكم بها، الظنية يستأنس بها شنو؟ القاضي، لكي يعدد العدد دليلة إلى تجي أنواع اليمين نفسها تتعدد إلى ما يسمى يمين القسامة. ده إذا ادعى أهل حي أن القاتل من ذلك الحي، يعني مقتول لبوه بين حيين، فادعى أهله أن القاتل من ذلك شنو؟ الحي، أو ادعوا فلانا، فهنا يكون في يمين القسامة، يجي من أولياء المقتول بحسب درجات الوراثة يختم 50 رجلا أن فلانا قتله، أول فلانين قتله، وهكذا تتعدد يا جماعه يوجد في علم القضاء وفقه القضاء. نحن دعنا نوري أن ده الذي ادعى عليه شنو؟ البينة. في حالة ما في بينة شي سيتك البكير الطرف الآخر، واليمين على شنو؟ على من أنكر. ودي جماعة مصيبة كبيرة، لأنه في ناس يقولك كده نمرك الليلة، بعدين ليه ألفين كده نمرك شنو؟ كده ليه نمرك؟ من اللي راقب يجيبه، اللي راقب من المصحف يقوله، من اللي قال اللي راقب يجيبه. وكل باكر ملحوقة، باكر شنو؟ ملحوقة يا جماعة، عشان كده قضية خطرة. هذا اليمين يغمس صاحبه في النار، بل ذهب المالكية وجزاهم الله خير أن أمر هذا يمين عند الله، ما في حيث ما توبة في الدنيا، يرجى متين؟ يرجى يوم القيامة بيعفى منه الله سبحانه وتعالى، متين؟ يوم القيامة. لما تأخذ قميصك وين؟ في النار. فلذلك يا جماعة نحن الذي يخرج من هذا الكلام كله، يخرجنا يا جماعة الصدق، يخرجنا ماذا؟ الصدق. احنا قدمنا نماذج للعالم كاملا أننا صادقين، يكون مننا الصادقون، فعلت كذا، قلت كذا، أقتلته أنا، أخذت كذا. الأمر الثاني يا جماعة يكون تحري العدل، العدل العدل العدل. والله يا جماعة نحن محتاجين أن نحيي هذه الشعيرة عدلا في حياتنا كلها. وفي عدل يا جماعة الناس كانوا مهملينه، وإذا قلتم فاعدلوا في الونسة، في الونسة. أنا أقول لك كلام يمكن يكون عجيب، تعدل في أخبار المباح والهزار. أخبار شنو؟ يعني ما تقول تعال يا فلان جاك من الصباح مبارح حدث المباراة، أنا والله نمت يا عزيز، الله باح ريال مدريد كشع لك برشلونة 7-0 وكذا. شفت الكلام ده؟ وإذا قلتم شنو؟ يا أقول ما تقول يا أخي برشلونة، برشلونة وانت كنت بقيت تخمله واشتغلت بعجبتك برشلونة، أبقى عادل ما يبقى عليك مصيبتين. وإذا قلتم شنو؟ فاعدل. وإذا سئلت عن قول لا تدريه تقول شنو؟ لا الله أعلم. وطبعا دي جماعة دايرة زول متواضع، قال الرحمن أبي القاسم قال جاء جماعة إلى الإمام مالك بن أنس، قال فسألوه 20 مسألة 20 فتوى، فقال في 19 لا أعلم. وجاوب كم؟ طيب عسى الواحد دي في الامتحان ممكن يجيبه بتعوده والله يقول والله ولد الله قد الشهادة كلها من كذي ما جاب لي فتوى واحد من كم من 20 مش قد الشهادة كلها واحد من طلبة المعجبين بيو الجماعة الجاي يسأل ويمتحنوا دي العراقيين ودي همون الشغلة دي عجيب لين يسمتوا ودم محبيه ما رضى قال يا أبا عبد الله أنت لا تعلم يعني كنت ما تعلم أدا يعرف منه أصدقيته معك أنت لا تعلم قال والله يا بني أنا لا أعلم أخرج بهذا الباب فكل من يلقاك قل إن مالك لا يعلم فيش أنا سولي مهرجان بعدين وناس واتساب يجيبوا لي جروب ويسألوا لي يقولوا لي مثلك باصة وانت جيت الأول يعني ما شغل شغل لي الله شغل مع الله متعين وين الإمام مالك متعين مع منه داي شهادة العراقيين الآن الإمام مالك وضع له الله عز وجل القبول في الدنيا كلها شهادة تظل إلى يوم القيامة إمام دار الهجرة مو داي لشنو شهادتنا لكن مع عان العد رفع الإمام مالك كيف قال ما أنا عارف والله يا أخي احتمال كده يضرب لي باتي عشان مو داير يقول ما بعارف يسألني لكن واحد يقول لي يا أخي ما حكو دي أقول له كده يضرب لي باتي تعلم شي يقرأ يعني قال ما أنا عارف عائق عن صاحبه فقال عمل ساعه بيعارف هاي ما بعرف الله أعلم والنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من علم في الدنيا قال من مسؤول بأعلم من شنو عن المساواة أنا وإنت مالنا مستوين في النقطة دي ما أنت أنا وإنت أبتعون أبعيد وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرون العدل في كل شيء لأنهم تخرجوا من مدرسة هذا النبي العظيم دي الخريجي هذه المدرسة كانوا عدلا تام ولعلكم يعني نكرر ما قدم عمر بن الخطاب من نماذج حتى يقول مندوب دولة فارس على لسان حافظ إبراهيم أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت ومغرير العين هانية يا جماعة هل تصدقوا هل تتوقعوا رئيس الدولة ينوم في شارع عظام في ظل البيت وبيبره كده عجيب يعني ما عنده حرس والله الكاميرات بيفوق وبيتحس والحكايه كلها منوره قال له امنت لما اقمت العدل بينهم فنمت نوم غليل العين ثانيه رايعه حافظ ابراهيم العجيبه لانه قال يوم اشتكت يوم اشتهى زوجه الحلوه يا خدل والله بس ما لقاته حاجه كده مرة طريقة الجمهورية تشتهي الحلاوة العربية تيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تجي من محل احسن يا اخي السامي شنو احسن حاجه في الدنيا ليه مرات الرئيس تيجي على الشارع عشان تجيب اللي عارفه اسمه واللي مو عارفه اسمه. مرات اشتهت لما قال لها ما عندي بقت تبقس من التموين تبقس من حقها من التموين حبه سكيكره حبه زويته حبه كده دقيقه سوت لها حلاوه وفرحانه براجله دا جيبه له قال لها قومي في الى بيت مال المسلمين رديها معناه دي زياده علينا في التموين. ونادى ابو هريره قال له نقص التموين ده تبدين اكثر من حقنا يا عودي مره سويتوا لنا زو يا اخي يا عمر تعال شوف لي معفراننا شغاله اليوم كله شغال الدولي الميت نفسة سوولة نجح عجبتها 160 سوولة خطبوها سوولة نحن عفوانا مدولات كده. ومرتك يا أمير المؤمنين يا حاكم ما بين المشرق والمغرب تستهي الحلاوة؟ نحن يا معه الله سعداء بهذا الصنف ونحن نفتخر بأولئك في العدل فلنعمل شيء من العدل. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.